محمد علي ما خلفش. ليه يا بابا؟ ده انا كويس اهو. كويس ايه وانت تخين جسمي وعقلي؟ شوف كرشك. مالك بيه يا بابا؟ اهي انا مش قايلك تركب خيل تجري تعوم في البحر؟ بعمل كده كل يوم انا ومسيو فرديناند. هو فين؟ بيجهز الخيل يا بابا. على الله يقدر يخليك تخس شوية وانت بقيت زي الشوال يا سي سعيد. طبعا هخس يا بابا. تعال يا مسيو. ايوه السيد باشا. جهزت الخيل؟ ها؟ خيل؟ اه ايه خيل؟ شت. ابويا سمعنا اصله. حصان. حصان جاهز لسه طالع من الفرن. حصان طالع من الفرن. قصدي المكرونة. مكرونة. الله صينية كبيرة. وطي حسك عشان ابوك يسمعك تروح في داخية. اسمع يا ميسيو ديليسيبس، تعرف انا بحبك قد ايه؟ قد ايه باشا؟ قد المكرونه. ميرسي ميرسي. وانا يجيب لك مكرونه كتير كتير. بكره نرد لك الجميل يا ميسيو ديليسيبس. انت لسه فاكر يا ميسيو؟ طبعا طبعا. انا اول ما قريت في الجورنال انك بقيت والي فرحت كتير وقلت لازم نروح نهني سعيد باشا العظيم. متشكر ميسيو. وانا ميرسي ميرسي كتير على الرحلة الجميلة دي. مش تفرج الضباط العاب الفروسية يا ميسيو؟ نلعب على الحصان يعني. هاتوا حصان ننط بيه على الحواجز. برافو مسيو ديليسيبس، برافو. عظيم عظيم مسيو فرديناند. تعال بقى تعال نضرب نار. ها برافو برافو مسيو، انت فلتة من فلتات الزمن مسيو ديليسيبس. ميرسي ميرسي. اضربوا كده انتوا ظباط، الشاطر يضرب التينة الشوك اللي هناك دي ويصيبها. انا طز فيك كله، ولا واحد فيك صاب. اضرب انت مسيو فرديناند. برافو برافو برافو مسيو ديليسيبس، برافو. تعال بقى في الخيمة، في مفاجأة. ايدي صريط مكرونة. انا بكلمك كمان في حاجة مهم. انا بفكر نعمل واحد قنال. ها واحد قنال. ها ميه بين بحر ابيض وبحر احمر. اما فكره مسيو. يمشي في القنال بواخر ومراكب، يقرب الشرق من اوروبا، التجاره يكتر وانت يكسب. انا موافق موافق تمام تمام. اول ما نرجع مصر فكرني احنا نتكلم عشان نعمل القنال دي. ده كلام عظيم عظيم. مكرونه المكرونه المكرونه. متشكر لكم يا حضرات الأناصل، متشكر على تهنئتكم برجوعنا من رحلتنا. وأحب بالمناسبة دي أقول لكم إن أنا عزمت على شق برزخ بين السويس وحفر قناة بحرية للملاحة. على طول كده؟ إزاي سمو خديفي؟ نعمل شركة كبيرة من الأغنياء في جميع الأمم تحفر القناة، مش كده مسيو ديليسيبس؟ كده مولاي كده. الفكرة إن إحنا نقرب المسافة بين أوروبا والشرق، ودي فكرة بتاع مولانا خديفي. هو اخترعها. أيوة. ابتكار رائع من مولايا، وبعناية بتاعه يتم مشروع جواز بحر أبيض من بحر أحمر. آه ميسي، أنا أعطيتك امتياز حفر القناة وحفر ترعة حلوة. أديلك الأرض، ما فيش جمارك على اللي تستورده الشركة. نديلك كمان 3/4 عمان ميسي. لما يتم المشروع الشركة تفرض رسوم على السفن اللي تفوت في القناة. تا كويس ميسي؟ كويس كتير مولاي. امتياز الشركة يستنى قد ايه؟ 99 سنة. معقول؟ مش بطل، بس لازم سلطان يوافق. دي سخلة سخلة. مصر تشتري اسهم بكام؟ نص الاسهم بتاع الشركة. دي عال. احنا نطرح الاسهم في السوق، المهم انجليز يستيروا. ميرسي، كل سنة وانت طيب. ميرسي. بوم فيت. ميس بوم ولا حاجة. دي زفت. ليه ميرسي دي لسابس؟ عايزين نبتدي نحفر قنال، فلوس كله جهز. بس لما وافق سلطان. سلطان مال سلطان مال قنال؟ هو كل حاجة يرجع سلطان. انت خديفي، كله في ايدك. بس اصبر شوية ميسي، انجلترا اصلها بتزق السلطان تخليه عارض. انا لازم بكرة احفر قناة. بكرة سم النسيم. ايه رأي سمو خديفي يخرج نتفسخ معانا؟ فكرة كويسة ميسي. احنا نروح بلوز فوق عند بخر ابيض. طيب يا ديليسيبس، طيب. ونجهز لك مكرونه. الله، مكرونه فسحه كويسه. عال بيسي ديليسيبس. ايه كل الناس دول مسيو ديليسيبس؟ مش معقول. دول سمو خديفي جايين فسخة سم النسيم. سوف مكان خلو خالص، بكرة مية بتاع بخر أخمر يوصل لغاية هنا. كان لازم نجيب سمو أمير ابن خديفي معانا يتفسح. هي جناين عنده في مصر. أنا لازم ياخده باري يتعلم. لازم أول ما نرجع نصفنه معاك يا مسيو. فاضل بقى الله. إيه الفلاحين دول؟ كتير خالص، جايين منين دول؟ من مصر بخاله كله. يعملوا إيه؟ يعملوا العمل اللي حيدخلك باب التاريخ، اللي حيخليك أعظم شخصية في تاريخ السرق. حيحفروا قنال من غير إذن سلطان. سيبك منه سلطان، بلا سلطان بلا دياولو. انت سموك يمسك واخد فاس يضرب أول فاس، احفر قنال على سان عمال يستغلوا. بعدين ناكل مكرونة. أنا أحفر أول فاس مشي؟ التاريخ مش حينسى لك أبدا إن أنت بتعمل ده. اتفضل فاس، اضرب. إلى هوب. كله يحفر بعد سمو خديفي. باسم شركة قنال سويس نحفر قنال. لا ميسيو فرديناند، لازم نوقف حفر القناة زي ما بعت لك شريف باشا. ازاي؟ مش ممكن. السلطان مش موافق، انجلترا بتعارض المشروع بكل قوتها. مستحيل نستمر في الحفر ميسيو. واللي دفعوا فلوس للسركة وحملت الاسهم يقولوا علي ايه نصب؟ رجع كل فلوس ميسيو ديليسيبس، كفاية الفلوس اللي انا استلفتها. علمتوني السلف. لا لازم نستغل، لازم. لا مفيش شغل. مولاي يا خديفي انت عارف ابنك في باريس. مال ابني وحفر قناة؟ ابني بتاع انت مش يرجع الا اذا حفرنا قنال. ايه؟ ابني حبيبي، لازم جيبوا ابني. مش يجي الا لا، هاتوا ابني، احفروا زي ما انتوا عايزين. مش خلاص ابنك مش يرجع

يجي اليوم اللي تمنوا واصحاب الحق لازم ياخدوا بجهد وكفاح زي ما خدنا كان حلم جميل لبلاد النيل وفي عهد الثورة حققنا الله يا سلام يا سلام الله الله يا سلام كذا. مصر باتت كلها في أفراح لما الكابوس حل عنها وعن قنلها وراح ورجالها بيسيروا بيها من نجاح لنجاح وفي حي بلدي جميل شفنا صور حلوة فيها شعور اللي نال بعد التعب وارتاح مبروك يا معلم حسنين ابارك لي في عمرك يا حسين اقطع وحياتك رطلين وتوصى عينيا الاتنين اهو كده فلتح يا التأمين خليهم بقى عنا يحلوا والنبي من غير ولا مليم لا ابيع جدي حتلوا واعمل تعليق على بابنا نصرونا وطولوا رقبتنا يا ولاد حتتنا يا فرحتنا يا ولاد حتتنا يا فرحتنا في الجنة وهم صورتنا نصرونا وطولوا رقبتنا يا ولاد حتتنا يا فرحتنا قرب هنا شربات النصر مجانا يا معلم عبس اشرب واحدة في صحة مصر والتانية في خيبة اديني سبس مدريدش عملوا ايه؟ لا والله عملوا ايه؟ المرشدين خدوهم فاكرين لو طلعوهم تتعطل الملاحة اما بس عطلوهم وحشة دي حلوة دي خليهم ينفعوهم يا ولاد حتتنا يا فرحتنا في الجنة وهم ثورتنا نازل يا جدع كل طلبات ببلاش ما تقولش الواحد هاك اشربوا يا جماعة على حسابي ده اليوم ولا يوم كان بكتابي سكر مظبوط للحج أمين وواحد ينسون للشيخ سمعين وتلاتة ككاب للمحترمين وأو أو أو للمنتفعين يا ولاد حتتنا يا فرحتنا في الجنة وهم صورتنا نصرونا وطولوا رقبتنا يا ولاد حتتنا يا فرحتنا ولما شاف اللي كان عايش علينا دخيل انه نفوزه انتهى ولا عادش فيه تدويل عمل مؤامرة دنيئة ويا إسرائيل وحشد جيوشه وساعة ما ابتدى العدوان الشعب قام يد واحدة يحمي وادي النيل بسم الله على المستعمر شمهدنا بسم الوطن اللي النصر نادينا والنصر على الله وعلينا نحن نشيل رسنا على دينا غير اللي خلقنا ما نخشاه غير اللي خلقنا ما نخشاه باسم الوطن اللي عهدنا لما ينادي اللب نداه المعركة في بورسعيد أيام كانت على المعتدي نكبة وعلم معاه. الشعب كله تكتل مرة واحدة وقام يحفظوا درس قاسي عمره ما ينساه. وبقى القناة ملكنا مش عايزة أي كلام، وطردنا منه غريب الدار وطهرناه. اتحدنا وانتصرنا على الاعادي وخدنا طرنا بالدماء نكتب شعرنا اغلى شيء في الدنيا مصر اغلى شيء في الدنيا مصر يلي حتعدي القنال يلي حتعدي القنال ادفع الرسوم لمصر ادفع الرسوم لمصر مصر كانت القنال والقنال اصبح لمصر يلي حتعدي القنال يلي حتعدي القنال ادفع الرسوم لمصر ادفع الرسوم لمصر حقي كان ضايع علينا والنهارده رجع الينا عمره ما يطير من ايدينا طول ما فيك رجال يا مصر يلي حتعدي القنال يلي حتعدي القنال ادفع الرسوم لمصر ادفع الرسوم لمصر مصر كانت للقنال والقنال اصبح لمصر يلي حتعدي القنال يلي حتعدي القنال ادفع الرسوم لمصر ادفع الرسوم لمصر بالسلامه تسير خطاك يلي مرشدنا معاك من هنا مش من هناك من بلدنا الحلوه مصر يلي حتعدي القناة، يلي حتعدي القناة، ادفع الرسوم لمصر، ادفع الرسوم لمصر. مصر كانت للقناة والقناة أصبح لمصر، يلي حتعدي القناة، يلي حتعدي القناة، ادفع الرسوم لمصر، ادفع الرسوم لمصر. قدمت الإذاعة المصرية فرحة التأميم. بسم الله بسم الله على المستعمر شهدنا، بسم الوطن اللي عهدنا لما ينال اللب ندا، بسم الله بسم الله. فرحة التأميم برنامج غنائي من تأليف فتحي أورا، وضع موسيقاه ولحن أغانيه علي فراد، اشترك في الغناء عصمت عبد العليم، إسماعيل شبانة، محمد أنديل بالاشتراك مع المجموعة. روى البرنامج محمد الطوخي وأخرجه محمد توفيق. مستمعينا الأوفياء، ونختتم البرنامج بهذا الحفل للإذاعة في بورسعيد يوم 18 يوليو عام 1957. سيداتي وسادتي، نحييكم من بورسعيد لنتابع تقديم فقرات حفلنا الساهر الذي ننقله إليكم من الاستاد الرياضي بمدينة بورسعيد. الفقرة التي يبدأ بها هذا الجزء من هذا الحفل هي فوازير على نمط فوازير رمضان التي كنتم تستمعون إليها طوال الشهر المبارك الكريم. هذه الفوازير كتبها الأستاذ بيرم التونسي، وستقدمها بعد لحظات الزميلة آمال فهمي، وسيشترك في حلها أفراد من رواد هذا الحفل كما ستستمعون بعد قليل. أيها السادة، مساء الخير. انتوا فاكرين فوازير رمضان؟ احنا الليلة دي هنقدم لكم 8 فوازير جديدة كتبها لنا الأستاذ بيرم التونسي، واللي هيشترك في حلها حضرات الموجودين. احنا عملنا قرعة بين التذاكر، ودلوقتي هعلن نمر التذاكر وأسماء أصحابها يتفضلوا على المسرح. من فئة 50 قرش، تذكرة رقم 39 باسم مصطفى أبو النجا، ورقم 380 باسم هدى أبو الرجال، يتفضلوا على المسرح. من فئة الجنيه، تذكرة رقم 236 باسم فاطمة الجمل، وتذكرة رقم 326 باسم كاميليا عبد الملك. ومن التذاكر قيمة الترابيزة 10 جنيه، ترابيزة نمرة 8 باسم أمير عبد الفتاح المصري، أنا مش شايفة حد جاي أبدا، وترابيزة رقم 50 باسم مصطفى الرفعي، وترابيزة رقم 42 باسم أحمد أبو إسماعيل. ومن التذاكر فئة الجنيه ونص، تذكرة رقم 323 باسم إبراهيم أيوب، تفضلوا على المسرح. أيوة في سلم هنا، تفضلت. هقول الأسماء تاني: أميرة عبد الفتاح المصري، تفضلي ست. مصطفى الرفعي، مصطفى الرفعي. أحمد أبو إسماعيل. الأستاذ مصطفى الرفعي فين؟ أي تفضلوا هنا، تفضلي ست. ومصطفى أبو النجا، وهدى أبو الرجال، وإبراهيم أيوب، وفاطمة الجمل. فين الآنسة فاطمة الجمل؟ أيوة تفضلي سلم من هنا. اللي هيعرف حل الفزورة من حضرات السادة الموجودين على المسرح دلوقتي هنرد له ثمن التذكرة. ومش عايزين حد يغشش من الصالة. تفضل. لا في الميكروفون تفضل. اسمك ايه؟ مصطفى من نجا. طيب يا سيد مصطفى. ايوه. تسمع الفزورة بقى؟ طبعا. شيء قد المليم والصورة بمليم لو تبحث تلاقيه في هدومك يا فهيم. وانا واقف ليه بقى؟ عشان لقود ازرار. طيب برافو. التذكرة بتاعتك أيوة تفضل. 50 أنا سليفة بصراحة. لا تفضل تفضل. الفزورة الثانية. أقول اسمي؟ الاسم من فضلك. هدى أبو الرجال. طيب الفزورة بقى يا أنسة هدى. حلقة يدوبك قد العين تشبك طول العمر اتنين. فزورة سهلة وحلوة عليها عاملين غنوة. نقول كمان. لا لا عايز نقول كمان. كمان حلقة يدوبك قد العين تشبك طول العمر اتنين. فزورة سهلة وحلوة عليها عاملين غنوة. الدبلة. أيوة دعيني. الدبلة. طيب تذكرتك بكام يا أنسة؟ 50 قرش؟ أيوة. تفضلي 50 قرش. متشكرة أوي. من فضلكم أنا ملاحظة حقيقي إنكم نبهة جدا بس ما تشتركوش عشان ندي فرصة للي معانا على المسرح. ايوه الأنسة فاطمة الجمل. الفزورة هنقولها. فاكهة كبيرة تملى السلة بيها تتحلى وبيها تتسلى. وبعدين معاكم. احنا متوفيين باهالي بورسعيد وجايبين فوازير سهل فما تبوظوهاش. اللي يدوقها ينسى القله. بسيطه. يعني ابدا. الفزوره تفتكري انت اللي حليتيها ولا سمعتيها يا انسه هدى؟ انا كنت عارفاها وجمهور قالها. طب تذكرتك بكام؟ بجنيه. بجنيه. أهل. اسم الآنسة كمالي عبد الملك. هنسمع الفزورة. أسمر محيرني في الفرش طهرني في النور بيتنطط والظلمة بيزقطر ما يخافش من منصر ولا فرقة من عسكر. نقول كمان. نقول كمان. نقول كمان. أسمر محيرني في الفرش طهرني في النور بيتنطط والضلمة بيزقطط ما يخافش من منصر ولا فرقة من عسكر. لا طبعا الأكلان طبعا. لا. لا بس خلاص الأنسة كاميليا ما عرفتش الحل الصحيح. ايه الاستاذ ابراهيم ايوب. ايوه البرغوت. ما هو لا ما هو البرغوت ولا الكلام. لا ما هو البرغوت ولا الكلام.